وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين آمنوا وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والصابرين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على السماوات ومن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم ويلوذ ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ونؤلؤا ولباسهم فيها حرير آمنوا وعملوا الصالحات. يعلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود Thank you.

مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. ليشهدوا ما في عملهم.

ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا ولكل أمة جعلنا منسكا فإلهكم إله واحد ولكل أمة جعلنا منسكا جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد يا روحي يا حتة من قلبي من فله أسلم فله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت

قبل وفي هذا ليكون صدق الله.